ممن اشتهر بالصلاح والولاية. أن الشيخ أنه الصالح الفلاني الشيخ عبد القادر مثلا نحوه قاعد هنا خلاص يلا قوموا بنوا عليه قبة وعبدها من دون الله فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله وسننه. ما تضيع من فرائض الله تعالى الصلاة والزكاة والصوم ما يشترون أنتم أهل الشرق العرب في الشرق والمسلمين يصومون ما يصومون. أنا مشيت الآن من هنا جيت من أوروبا إلى تطوان ومشيت قعدت 50 حتى انتهت الحرب وحتى عاد يعني سمحوا لي الإنجليز بأنني أرجع إلى بغداد قال بالشفاعات أيوة الحصير مشيت من هنا كنت بغي نقول كنا نتكلم فيه من اشترى بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييع لفرائض الله وسننه. نعم انا مشيت الى مصر ركبت من مدريد الى مصر طائرة وانا الان لانني ما تيسرت السفر جاني مرض وقعد 15 قالوا قعدها في القاهرة وقعدها في مدريد لما جيت تلقى قليلة انتهت المدة المعينة في في في في في في في في مصر انت قضيتها في خارج الخليج ترجع ايوا قلت لها لا حول ولا قوة الا بالله قلت له شوف اعطيني بعد واحد الشرطي واصلي المغرب والعشاء باش يمشي معايا مشى معايا يعني غير باش يحرصني باش يخليني ايوا توضيت وصليت المغرب والعشاء وجيت غير هو شافني صليت وحتى وذاك من الصائمين لأن جاه سحوره قدامي وأنا أشوف يقول سحوره كان لكن الصائم قليل فبدأ هو ذاك الغلظة اللي يعملها معي عاود صار رطب بداية هذا كان يوم التاسع كان يوم التاسع والعشرين من رمضان بداية ضرب تليفون رهم خلاص مشاو ما مقاوش جت دخل العيد عندهم عطلت العيد مشى يضرب تليفونات جاني واحد الرجل يعني من مدريد مغربي الجنسية وهو أنا أظنه صالح ما وش من فضلكم يعني نقدر نعطيه فيزا يقول ماشي موجود الرئيس احترق واحد الرئيس قالوا نعم أعطيه وأعطاني هو الفيزا قال لي جيب عشرة يعني 10 دراهم 10 قروش مصرية قلت انا عندي راه اسبانيا انا بغيت اعطيه حاصل مشى جا هذاك اللي قال قال شوف دبر عليه حتى قال لي اللي اعطى 10 قروش ومشيت انا ما تسحرت ما حتى شي وصلت للفندق ايوا قلت انا وين اكل الان انا تكون صايمه حسبت من المغاربه لما مشيت انا خرجت في مطعم لقيت ناس تاكل ملاها المطعم في 29 من رمضان وتغديت وكذلك في بغداد كنت ساكن انا في واحد الشارع احنا في البيت اللي نصوم ولكن اللي ترك الصلاة علاش ما ياكل علاش يجوع نفسه ترك الصلاة ترك الزكاة يتعاطى بالربا خليه ياكل احتلو انه كافر كافر ضيع صيام وليه. ثم يتجاوز ويظنون انهم مقررون بذلك ثم يتجاوزون هذا الى ان يعظم وقوع تلك الاماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون ما كان في قلوبهم اللي مدفون فيها واحد مشهور بالصلاة ويرجون الشفاء لمرضاه وقضاء حوائجهم المريض إلى ذلك قال كدوروه شيء إبراء أنا واحد قال عليك ستوان محمد المؤذن الله يهديك إذا كان هكذا

سهل الله قطعها واجتثاثها. هذا يقول سهل الله قطعها، وهذا العالم كان بده يقطعها ولكن خايف. وأنا كنت في مصر في عام 41 للهجرة، يعني هذه 63 سنة. فالشيخ محمد عبد الرزاق رحمة الله عليه كانت شجرة تعبد من دون الله وكبيرة، ومشى اشتغل فيها طول الليل، قطع غير غصن واحد وهرب الصبح لما جاء الصبح. لما جاءوا ولقوا الغصن مقطوع مشوا الحاكم، مشوا الأمير قالوا له هذه ما عملها غير عبد الرزاق. قال مش عندكم عليه شهود؟ قال لا غير هو اللي يكره هذا الشيء، هو اللي يعملها. قال لا هذا بوجه ما يكره هذا الشيء لا بقدر يحكم عليه. فما أشبه بذات أنواط الواردة في بذات أنواط الواردة في الحديث. الآن شجرة موجودة في خارج الدار البيضاء اسمها لالا رتمة، يعلقوا فيها الخيوط ويعبدوها، يقولون انت الله لله يا لالا رتمة، وحجار يقولوا انت الله لله يا لالا حمارة. وهذا قلت أنا في العالم الوقت اللي جيت السنة اللي جيت فيها سنة 59 بتاريخ النصارى، وقرأت في العالم وقال لك خديجة نعيمي راه باقية حية في الدار البيضاء. قلت أيها العلماء اتقوا الله، راكم تركتم الناس حتى صار عبد الحجر والأشجار، علمهم دين الله. وما كتب حتى واحد إلا أنا كتبت ثلاث مقالات في العالم نشرت، وراها باقية عندي وعندها الآن هذه المقالات. هذيك هذا 39 تاريخ النصارى 59 59 لكن جيت أنا صار صار في العراق وجيت أنا هارب لأن أنا 35 سنة في العراق عمري كله فيه، ما كنت أفكر في رجوع المغرب. لكن صاروا الشيوعيين احتلوا واحد في عنقوش الروح تيموت سموه يسحلوه، سحلوا الشيوعيون وجل واحد في حانوت يقولوا بكم هذا يجيب أربعة خمسة، يجيب بغي يشير منهم كتان ولا بغي يشير ثوب ولا بغي يشير سكر ولا أي شيء. قول سحال قول إذا هو عاقل وفاهم هو اللي تبغى أعطي يعطي ربع القيمة، وإذا هو ما فهم شيء يقول هذا طايح عليه بكذا وكذا وأنا غفل أرس ملح. أقول شهد نفس بالزعيم شهد شهد شهد ويجروا بنفسهم، لكن خمسة جاءوا يشيرون يودوه للسجن والسجان لابد يقبلهم حتى لما شويين صاروا شويعين. وهرب نحن احنا رجعتنا للمغرب بعد ما غبت عنه من سنة 1913 اللي رحت فيها الجزائر إلى سنة 1959 عشان رجعت أنا المغرب. لك العراق بلاد زينة وفاش يعني تكون زينة. أنا على كل حال لقيت فيها قليل، لقيت واحد الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه وموحد الله وعنده مسجد وصل مع غير 4 نفر، ولكن أنا الله تعالى وفقني كنت لما بعد ما درست في ألمانيا وخصت دكتورة ورجعت أستاذ كنت أصلي الجمعة في جامعة الدحان، وصارت كثير يتبع سنة رسول وحد الله تعالى من الشباب مثل ما هنا احترز ذلك المصيبة ذلك الثورة ثورة الثيران. أكمل إسباني يبغي يشوفك، وأنا راح أوديك على البساتين أوديك في السوق حتى ما يشوفك شنو. أنا بغيت توديني في السوق حتى يشوفوني الناس، رغم كان هالشان ما قصروا لما حبسني عملوا مظاهرة وجوا احتل البشوية وفرقوهم بالقوة ومشوا حتى إلى طنجة واشتكوا عند السفير الإسباني وذكرتها لندن في إذاعتها وما قصروا هالشان وإذا كان ما تحتهم بقصيدة. هو